وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى تاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم